اتباع الآباء والأجداد على الضلال هو الذي حال بينه وبين الكفر. فهؤلاء قومه يعلمون صدقه ويعلمون أن دعاءه مستجاب، يعلمون أن دعاءه مستجاب، ولكن مع ذلك يؤذونه أشد الأذى. فلما اشتد بهم الأذى من القحط علموا أن ذلك أيقنوا أن هذا بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا إليه يستعطفونه ويناشدونه بحق الرحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم، دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله دليل على كرم الخلق وسمو النفس، أن الإنسان يعامل الناس بما يحب أن يعامله به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا وخلقا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فصلة غير المسلمين من القرابات ليست واجبة ولكنها مندوبة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها، سأحاول ما استطعت أن أعينهم، أن أساعدهم، أن أصل هذه الرحم. فهو من جانبه عليه الصلاة والسلام لم يقصر، ومن جانبه عليه الصلاة والسلام لم يتوانى في إقامة حق هذه القرابة، ولكن التقصير جاء منه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطع، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا بيان للصلة الكاملة، رد الجميل هذا مكافأة. أحسن إليك إنسان فأحسنت إليه، ليس لك فضل عليه لأنك رددت جميله. لكن متى يكون هذا التصرف وصلا؟ عندما يقطعك، عندما يحرمك، عندما يسيء إليك فتحسن إليه فتصل. هذه هي الصلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحض هنا على ماذا؟ على مكارم الأخلاق وعلى الصلة، حتى في حال القطيعة أن يعامل الناس، أن يعامل الإنسان غيره بما يحب أن يعامله به. ليس الواصل بالمكافئ. إذا قلنا إن صلة الرحم حق للقرابة، فليس الواصل هذا الذي يرد لهم صلتهم، أحسنوا إليه فأحسن إليهم، وإن لم يحسنوا إليه لم يحسن. لا، الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو إذا قطعت رحمه، إذا قطعت رحمه صلته، ما أحسنوا إليه، أساءوا إليه، قام هو فأدى ما عليه من حق. كما مر معنا في هذا الحديث المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن بني أبيه، عن قريش الكفار، ماذا قال عنهم؟ قال: ولكن لهم رحم سأبلها ببلاله. مع أنهم قطعوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مثلهم. وهذا هو الذي يميز الناس بعضهم عن بعض. كيف يتميز أصحاب الكرم، وكيف يتميز أصحاب الأخلاق السامية، وكيف يتميز أصحاب المنازل الرفيعة إذا عامل الناس بعضهم بمعاملة واحدة؟ إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. يجب أن يكون أهل الفضائل متميزين عن غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رضي لنفسه أن ينزل إلى هذا المستوى الدنيء الذي عامله به قومه الكفار، لكنه أحب أن يرتفع إلى المقام السامي الذي يحمده الله سبحانه وتعالى عليه، ثم يحمده الناس عليه، وهو الصلة حتى في حال القطيعة. وهذا لا يعني أن كل قرابات النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كفارا، لا، بل منهم مسلمون هم من أولياء الله وأولياء رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم أحق وأولى برعاية الرسول عليه الصلاة والسلام وصلته. منهم علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، ومنهم حمزة عمه. كان هؤلاء من السابقين إلى الإسلام ومن المدافعين عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ هذا من الأدب الرفيع أيها الإخوة، الحنان والشفقة والعطف، هذه من مكارم الأخلاق التي يجب أن يحرص عليها كل إنسان مؤمن. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي كما جاء في الأثر، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وبعض الناس من أصحاب العادات الغريبة ومن أصحاب المفاهيم المنقلبة، ربما ظنوا أن الرقة وأن الشفقة وأن الرحمة دليل على الضعف ودليل على الخور، ولهذا تجد الواحد منهم إذا تكلم فلا يتكلم إلا من أنفه، وإذا نظر فلا ينظر إلا بمؤخرة عينيه، وإذا استقبل غيره لا يستقبله إلا بحاجب مقطم. يظن أن هذا من الرجولة وأن هذا من الفحولة وأن هذا من الأصالة، لا، هذه موازين كلها خاسرة وموازين كلها غير صحيحة، بل الحنان والرقة والشفقة والحنو هذه أخلاق أصيلة، أخلاق أصيلة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ورد الأمر بها وورد الندب إليها. من هذه أيضا الحادثة في هذا الحديث نتبين مقدار حرص النبي عليه الصلاة والسلام على التمسك بهذه الأخلاق. الإنسان عندما يحنو على صغير، عندما يقف الإنسان صاحب المنزل الرفيعة أو العالم أو الإنسان الكبير، عندما يقف مع الصبي الصغير يداعبه أو يقبله أو يمسح على رأسه أو يهدي إليه شيئا، هذا الكبير ليس في حاجة إلى هذا الصغير، ولكن هذا العطف وهذه الشفقة دليل على ما يحمله هذا الإنسان الكبير بين جوانحه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الصبيان، أولاده وأقاربه أولاد المسلمين، كان يتحنن عليهم ويمسح على رؤوسهم ويداعبهم ويسأل عن أحوالهم ويسلم عليهم. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسلم على الصبيان، يقف فيسلم على الصبيان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام يقولها للصبيان، هذا فيه تعليم وفيه أدب، ولكن فيه أيضا دليل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يستبد ولا يستأثر أحد بعطف النبي عليه الصلاة والسلام ولا بشفقة، لا يستبد الرجال ولا يستبد النساء ولا يستبد العبيد ولا يستبد الصغار، كل واحد له نصيبه من عطف النبي عليه الصلاة والسلام ومن كمال خلقه، ولهذا أثنى الله تبارك وتعالى عليه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فدخل عليه رجل من الأعراب، من البادية، من سادات البادية، الأقرع بن حابس التميمي من سادات بني تميم، رجل صاحب منزلة كبيرة ورجل له مكانته التي لا تنكر في قومه وعند العرب، فرأى هذا التحنن من النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن أو الحسين، قال: تقبلون صبيانكم؟ فإنا ما نقبل صبياننا. يعني استنكف ورأى أن هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام يجافي الرجولة أو يجافي كمال الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام بماذا رد عليه؟ ما ربت على كتفه ولا راعى منزلته، لكن بيّن له الحق، لأن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. قال: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا الأمر ليس بيدي، هذا الذي تدعيه والذي تظن أنه من كمال الرجولة هذا على العكس، يدل على الشقاء ويدل على قلة الرحمة. أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا التصرف لا يتصرفوا لا يتحننوا على الأطفال إلا من استقرت الرحمة في قلبه. فلذلك هذا الذي يرحم الصغار قمين بأن يرحم الكبار أيضا، إذا رأى فقيرا أو محتاجا أو جاهلا أو محتاجا إلى مساعدة سارع إليه وقدم له ما يستطيع. لكن هذا الذي يأنف قد يستكبر أيضا عن أن يقدم خدمة لفقير أو يساعد مريضا أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين سبب هذه الرحمة وأصالة هذا الخلق في دين الله، وبين شقاء من يحرم من هذا الخلق. قال: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا ليس بيدي. هذا دليل على أنك قد نزعت منك الرحمة، أنك لا ترى تقبيل الصغار من كمال خلق الرجال. في بعض الروايات أنه قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. أولاده إذا كان لا يتحنن على أولاده وعلى صغاره يتحنن على من بعد ذلك؟ قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا مجال ليس يعني للمقارنة هنا بين إنسان جعل الله الرحمة في قلبه وجعلها تسري في جوانحه بين جوانحه، وبين إنسان نزعت من قلبه. ليس هناك هذا كما يقولون المقابلة بين العدم والملكة، إنسان جاهل وإنسان عالم، كيف تقارن بين هذا وهذا؟ إنسان جعل الله في قلبه رحمة وإنسان نزع الرحمة من قلبه، كيف تقارن بين هذا وهذا؟ ها؟ فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه القولة. وهذا دليل أيها الإخوة على أهمية التخلق بهذا الخلق، وعلى أن هذا الخلق ليس دليلا على الضعف وليس دليلا على الرحمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع كل هذه الأخلاق السمحة ومع هذه الشفقة العظيمة ومع هذه الرحمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الخلق. كان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الخلق، لكن بكل مقام مقال. عندما يكون المقام يقتضي الشجاعة ويقتضي مقارعة الأبطال ويقتضي الحزم، كان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في هذا. لكن عندما يكون المقام يقتضي غير ذلك من الشفقة والرحمة والمؤانسة وأداء حقوق القرابة وأداء حقوق الصحبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي هذه الحقوق. ولا ضير على الإنسان المسلم أن يعمل في كل حال بما يقتضيه الحال. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي قد تحلب ثديها تسقي، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا كان في سبي أوطاس في غزوة حنين، عندما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بالنصر وبالغنائم، كان من هذه الغنائم سبايا، النساء التي يؤخذن في الحرب يكن سبايا. كانت امرأة من السبي من هؤلاء السبايا فقدت طفلها الرضيع في المعركة، واختلط الحابل بالنابل فأضاعت طفلها. وتعرفون مدى لوعة الأم على طفلها، ولعلكم تلحظون هذا حتى في الحيوانات العجماوات، إذا فقدت الدابة ابنها كيف تكون؟ تكاد تجن، لا يقر لها قرار. فما بالك بالإنسان الذي أنعم الله عليه بالعقل. هذه المرأة فقدت طفلها وهي ترضع، والمرأة التي ترضع يجتمع اللبن في ثديها شيئا فشيئا حتى يكثر، وتتضايق إذا كثر اللبن في ثديها بدون أن ترضع طفلها. فهي فقدت طفلها واشتد عليها الحال بسبب كثرة اللبن في ثديها حتى سالم الثدي، فكانت تمشي كالمجنونة. فإذا وجدت طفلا في السبي أخذته وأرضعته، ثم إذا تبين لها أنه ليس وليدها رمته وذهبت تبحث عن طفلها حتى وجدت طفلها. والنبي عليه الصلاة والسلام فألسقته ببطنها وأرضعته. النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه كانوا يرون هذا المنظر، وهذا من أعظم الدواعي التي تثير الشفقة في نفس الإنسان وتثير المرحمة، أن يرى شفقة الأم المتولهة على ولدها. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة وما صنعت وما حصل لها التفت إلى أصحابه. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل هذا الأمر الذي لحظه الصحابة وأثر فيهم، أراد أن يجعله مقدمة لتذكيرهم بشيء أعظم منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني هذه المرأة التي تمشي كالمجنونة تبحث عن ولدها، هذه هل يتصور منها أن تلقي بولدها هذا بعد أن وجدته أن تلقي به في النار؟ قالوا لا. وهي تقدر على ذلك؟ لا، لا يمكن بحال من الأحوال. قد تلقي هي بنفسها في النار في سبيل أن تفتدي ولدها، لكن أما أن تلقي به وهي تقدر على دفع هذا الأمر، لا يمكن أن يتصور هذا في أم والهانة على طفلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا ذلك قال: لله أرحم بعباده من هذه بولده، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل ذكره: ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة ولا تكلنا إلى أعمالنا ولا إلى جهودنا. فمن أدركته رحمة الله فقد فاز. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني هذا دليل على عظم رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى بلوغها أقصى مدى لا يمكن أن يبلغه أب مع أو أم مع أولادهم. وهذا أعظم أنواع الشفقة، شفقة الأم على وليدها، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر وأوسع من رحمة هؤلاء بأولادهم. في يوم القيامة، في يوم الهول العظيم، الآباء والأمهات يتركون أولادهم ينسونهم من عظم الهول. هذه المرأة لو كانت في يوم القيامة التي كانت تسعى كالمجنونة تبحث عن وليدها، في يوم القيامة مشغولة هي بنفسها عن وليدها مما ترى من الهول، كما جاء في كتاب الله الكريم: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا أيها الإخوة يستفاد منه من ضرب الأمثال ومن المقارنة، يستفاد من هذا أيضا الاهتمام بالمناسبات التي تكون القلوب فيها مقبلة والنفوس فيها مشرئبة إلى التذكير. يعني من هذه المناسبات مثلا أن يقصد الإنسان تذكير الناس بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبالتوبة وبالإنابة في حال الموت. في حال الموت يرى الناس منكسرين ويراهم محزونين عندما يكونون في مرحلة الموت، يرون قريبا يموت أو صديقا ويأخذونه للدفن. ترى هؤلاء الناس وقد عزفوا عن الدنيا وقد أقبلوا يتفكرون فيما هم فيه الآن. مثل هذه الحال لو أن إنسانا موفقا حاول أن يهتبل هذه الفرصة فيذكر الناس بالمصير المحتوم الذي إن قدم عليه بعض أقاربهم الآن فإن الجميع سيقدمون عليه، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ليس هذا هو الميت الوحيد الذي سنقبره ثم نتفرق، لا، كل واحد منا يجب أن يتذكر أنه سيقدم على هذا المقام إن طال الزمان أو قصر. ف فارتبال المناسبات التي تكون القلوب فيها مقبلة والنفوس فيها مشرائبة للوعظ وللتذكير هذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى التأثير. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا دائما ويقول عليه الصلاة والسلام كفى بالموت واعظا، وعندما يكون على القبر كان يذكر أصحابه. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام مرة هو وأصحابه كانوا يسيرون في الطريق كما يسير الناس في الطريق، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام جديا أسك، والجدي الأسك هو الذي مقطوع الأذنين خلقة ليست له آذان، ميت، وجدوه ميتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف وأخذ به ورفعه لأصحابه وقال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ من يحب أن يكون هذا الجدي الأسك الميت له بدرهم؟ فالصحابة تعجبوا قالوا لو كان حيا لو كان حيا ما قبلناه بدرهم، فإنه عيب به أنه أسك لو كان حيا، فما بالك وهو ميت جيفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الفرصة لتذكيره، فرصة لتذكيره، قال للدنيا أهون على الله من هذا عليك، الدنيا عند الله سبحانه وتعالى لا تساوي جناح بعوضة، هي على الله أهون من هذا الجدي عليكم. ارتبال المناسبات، أخذ التذكير بالعبر والعظات أيضا مما يجب أن يتنبه له الناس الذين يريدون أن يؤثروا في غيرهم، أن يذكروهم، أن يعظوهم، لا بد من ارتبال هذه المناسبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما فاتته هذه الفرصة، وهو المعلم الأول، وهو الملهم، وهو المؤيد بوحي الله سبحانه وتعالى ومعجزاته، ذكر الناس في هذا الموقف بما يجب أن يذكروا، ذكرهم بعظم رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف. لو لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وسئل الناس عن أعظم أنواع الرحمة لقالوا رحمة هذه الأم بوليدها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، وهذا فيه تطمين وفيه يعني شحذ للهمم أنها تتجه إلى طلب ما عند الله سبحانه وتعالى، وفيه تقوية لرجاء المؤمنين. المؤمن ليس له إلا الرجاء، لكن هذا الرجاء بالله سبحانه وتعالى يجب أن يصحبه الخوف، لا يجب أن يتكل الإنسان على الرجاء، لكن أيضا يكون له يعني متكأ آخر أيضا وهو الخوف، لأن الخوف يدفعه إلى العمل، والرجاء يؤمله فيما عند الله سبحانه وتعالى وفي القبول، فلا بد أن يسير هذان الأمران جنبا إلى جنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا من عظيم من الله سبحانه وتعالى على عباده، هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى منا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس لأحد عنده دين فيطلبه به، وليس له حق ثابت يتقاضاه، إنما هذا من وكرم من الله سبحانه وتعالى، هذه الرحمة من صفاته سبحانه وتعالى، الرحمة الرحيم الرحمن هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الرحمة 100 جزء، وكل ما نراه من مظاهر الرحمة في الدنيا هذه إنما هو من جزء واحد من أجزاء هذه الرحمة، فالله من رحمته ادخر 99 جزءا من هذه 100 ليوم القيامة، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا فبه يتراحم الخلق. كل ما نراه من مظاهر الرحمة والشفقة بين الناس بين الآباء بل حتى بين الحيوانات، هذه العجماوات الدابة وليدها تحتها وترفع يدها خشية أن تصيبه، من الذي علمها؟ من الذي أثر فيها حتى جعلها تفعل ذلك وهي لا تعقل؟ هذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لكن في الآخرة رحمة الله أوسع وأشمل. 99 جزءا التي يدخرها الله، والجزء الذي في الدنيا أيضا يكون في الآخرة، 100 جزء تكون كلها في الآخرة. ورحمة الله أيها الإخوة تشمل فيها جزء يشمل جميع الخلق، حتى الكفرة وحتى الدواب وحتى البهائم تشملهم رحمة الله، حتى الكفار يتراحمون بينهم، القرابات منهم والآباء والأمهات والأطفال أبنائهم كلهم يتراحمون من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن رحمة الله في الآخرة ليست لأهل الشقاء، هذه الرحمة التي يدخرها الله سبحانه وتعالى ليوم القيامة لمن؟ للمؤمنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا يستوي، لا تستوي رحمة الله وغضب الله. الذي يضاد رحمة الله غضب الله، أعاذنا الله وإياكم من غضبه. وغضب الله مستقره في جهنم، فأهل النار ليسوا بأهل لمرحمة الله، لأن الله لو رحمهم لما عذبهم، لو رحمهم ما عذبهم. فأهل المرحمة ليسوا هم أهل النار، إلا أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده من أهل النار بأن يرحمهم فيخرجهم من النار، كما قلنا في أهل الكبائر من الذنوب بعد أن يعذبوا. لكن ابتداء في يوم القيامة الرحمة إنما هي لأهل الإحسان ولأهل الطاعة ولأهل الإيمان الذين يدخلون الجنة، الذين يدخلون الجنة يدخلهم الله سبحانه وتعالى، يسبغ عليهم رحمته. وأما أهل النار فليس لهم نصيب في هذه المرحمة، لأنه لو رحمهم لما عذبهم، رحمهم في الدنيا بأن جعل هذه في فطرهم يتراحمون بينهم بها، ورحمهم بأن بين لهم الآيات والدلائل التي تدل عليه، ورحمهم بأن أنزل إليهم كتبه وأرسل إليهم رسله. لكن إذا غلب عليهم الشقاء واستبد بهم الشيطان فلم يهتدوا ولم يرعوا، ما استفادوا من رحمة الله وليس لهم نصيب منها في الآخرة. جعلنا الله وإياكم من أهل مرحمته ومرضاته، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.